وجاءك في هذه الحرب هو الله ويرسل

الله أكبر. ذبح الخمر. حتى النبي سافر. كمان واحدة من مك. أليس لنا سجل يا غازي لم تقرضها. الله أكبر. نور رسول علي بدوي. نور يا حبيبي. ابقى الله. مفيش فايدة. بسم الله الرحمن الرحيم. عليك. الله يا ممتع يا مغذي. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. حي حط بقى جبت المايك وحياه النبي انت مغزل الله اكبر في نفس الجواب دي تمام كده يزيد قال الشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين يا الله وكان ذلك عبد الله. الله الله الله. اذكر الله. اللهم اجعل الله يا رب الحاج شرع عباده وجعله في الجنة يا رب. ويؤم نعمته الله يا متمكن كما شر المرض يا رب يا مغذي لم قلبك ونور العالمية ومصر كلها يا حاج محمد الله يديك الله تعاليك الله الله الله الله يزيد. نعم. لو قلبا كان في يوسف استمتع وبقى طور يا استاذ محمد على الهواء ويزيد نعم الله اكبر الله صل على النبي محمد طاب لصهرة بحملة تاية بس عليك وأصلك طيب عليك. الله الله الله هنا خليك يا رب الله صلوا على رسول الله وقتلوا يوسف عليك يا رب اللهم صل على النبي الله الله الله الله يا ابو ساعه حلوه ما شاء الله الله أكبر صلى على الحبيب الصلاة والسلام صلاة النبي. نعم قال No, no. عليك يا عم الشيخ محمد يا ابو هاب صور يا علي يا اصل الفيديو الله الله الله انسى ادرع وشروا بثمن الله أكبر. مغزل محمد يا ابو داود عليك ربنا هيبقى فاحتضان اولاد الحاج نبو البرامروس كفره